أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا فرتم يا كولاد، وانا كميدي هاي عشر ربي إنوش علي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأه أفر إلا أفرتن آيات بوكا كوبان ياهي آيات تدباتن إيا شنات بوكا بلابان آيا كنمدا من سورة المؤمنون آيات بقول إيا طبان إيا سجدنا وأكواد ياهي كنمدا من سورة نفسها هنا دنبايسا سورة دا عشر كعشر كي كوار ياهي الوسيطوسا أبوحيران ياهي وحاين كبيرني أسئلتي عقلي ياهي لويدين يا المشركين تا لو قدوك قلبين ايي حقا لو قدوك انسين ايي لو قدوك ايي شيء قفسن ايي ملكا معنيه لا سعلي قلقا رسولك عليه الصلاة والسلام وحاولا وطبر بشرا وصورة قرا قن عمتو ذا هي كباب عمتو ذا هي وصبر دو ذا انو سن رسولك الله عرم رب سبحانه عز وجل اقري حسا يشاو عشاقيا وان ايمان لو تلقلي وان اخيار هما اسمين انا محب الله فنسي كريم والله فامسين كرا اي انجيرين فاودا بايزي وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبه انا ايضا وضعي عدد كالله حنايا انسانون او وضعك وابي النبي عليه الصلاة والسلام اضمدكو استعمال ايينا ان او قرآن كاها بلتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون قلت على رقي لي وقارا ايا قراش قرآن كأولا ندو وحاول اشهد اللغة يقينان كسو دقي نوبرالك وذكركيش اللغوس ودديي تلكوذين اللغوس ودديي نبوذي رسالتنا اي ايوك باللابتي تاسقيني قارا يوهي اني الله بعد امدي امكن لبداقي الله الله حسوسنا يا قرآن كسورنا الخصوص حق يا ولاقة أيوك حصوصنا يا كل كيدين كشرف قارة أيو إذيني هاي أمكو بنا وأبي وانو أيو إذيني هاي كل كاللبدا فإيدو ولا درنسيي لكن لبديبا أي كفران بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم مغربوا يغيبا كيرتنا يا أهما سعاشر كيودا بي كل كآيات معنه ملكي لولهب لي أي أولي سعونا يا قال تعالى ابو امر ولو قر فحناهم مشركين تأمون حريصان او كشفنا انفيدنا ما بهم وحايا يكسبنا من ذر بلا ابارت يا اولاد يا بدرك وحيا لها اللوص اللذي حتى انكرك وذاك قادنا الهي وحن ابكى ايدين كقادي خلال مايان الراعي مايان الا لجن واتاب مايان في طغيانهم حد قدرك إيا كبرك يا قوقا الكسبين قدره سئيك ويأمنون كبرك عبي سنة كل حكا المسائل تأمانا إيا مضراتك إيا إسمدلك يا حوادثك وقا عبري عقلي أيا لك فائديسا وأيا رجمنا أيا لك قاتا وعدي أولا أيا لك فاما كل خيب وحيان مايا إلا لجي واتاق مايا في طغيانهم كبرك يا ضلالك يا حد قدرك أي كفرين من قدره سئيك ويأمهن كبرك حديثنا كان هراب الله سوارك ولقد أعجب أخذناهم إن أنكو قبرني بالعذاب أي أنه هرأه قبرني وأدكار ما رسولك أباري عليه الصلاة والسلام إلى تطلب السنة أبارتها وقت يمن يصف علي تطلب لمدى قرد أقلي وخاصا تطلب السنة إلي وحكيما منا وحكيما فلالين وآيا حاليه ما دافت تجارة جيدك ما قوي كل قاسا كباه القبل دبو الدبتان أجي مؤذن حال والوال يوعا لعنين لعنين إلا يرقين تأسكو الدوان سبنا أبوتايا المدينة يلادين إلا أبوك صادري قرابة مغارين تأذي عليين تأذى أيوك صادري شاركات قبلاتي وحي هذا قاسان قابها أبالك بعد كل ما يسي ay aruri awana abari garba kudamaysay kaasa dakoro rinsay markaas ay bayiri walaqad wa amama akhadnahum ina nuguras ku qabamay min adab hada budu anu qabtay qaladi abari dibato famasta kanu ma ayan jil'an li rabbihim khabbiba ma ayan jil'an huwa ma yatamarra'un isku ma ayan bihim tamarra'un ma'awun إنه مكي باهيه ألوها ساكا دولا أما إذن قاريه ومانين بكاليين إلا المعزيزه ومركا هذا الدبعسانيه وفي إسكو الله كاتب وجيه ليا تمر عمركا وآل الربي حباي بباطتني إلا إبا إسكو بهم بهيان كؤيا اللهم الدبابي إلالا كوكا فمستكانوا ما أين دبعين ومجلعين بربهم وما أين جلعين وما يتضرعون إسكو ما أين بهم بهين إبا مركي دنبنا أرينا لك بأن نغفوني حتى إذا فتحنا إلى أن نفرني عليهم كركولا بابا بأن نكفرني لا عذاب عذاب سائمة شديد درا ويوم البدء أي أن نغفري قل كاسان للاي إذا قرت باب عذاب درا نغفري هم يلا فيه عذاب كالقرون إنسا أي أن نغمسون قوصنا يعني وحديث رضا اعتباري حجر لا توسف تحمل إليك بيك قرصنا يان إلان قرص شد الله قرصتانا أو عن بنانين وقالنا وصدق الله في قومه وما يغنط من رحمة ربه إلا ضالو كل كهدي أبا عقاب يا مصيبة قرطكو قليل وحابو خيرك يا فردك أمي مركا إدباتان وبرطو مركا إبا لك ما قرصدو وصدق الشاعر الحكيم في قوله إلهي لئن أذبتني ألف حجة كن قفعون قري حتى إي عذابته فحبل رجائي منك لا يتقطع أنا كن قف قري وإي عذابتي حتى نرجبي أملك أن قال وعي مدقوع سماء إذا انقف قمونك قسم يقان إذا تلك استهجرته قلك القنود أما القنود من رحمة ربي من الكفر إلى أن حديث الله وقوصة قال لموت كل إذا هم فيه مبلسوا بباطايا ردي أركان حديث أبيك قوصنا أيان مدن بعد من أعوت ما دواكن يقوى أيان وحي الله سعود قالين جري أن حديث وراء عيدنا وضفر أيان إذا انتبع أدمومي كاللوية قال تاماها وحي النعماء أعو صومري وكما هدنا قال وحي نباتا أكون المدنة وكو صبرايا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله حجابا لأمر المؤمن وحياب له وقمودا من ريانه تلالقفك مؤمنك إن أمره كله خير أمر مؤمن كل من إليك خير بأولي إن أثابت مصرى خير هدو الله كل مية برواق شكر فكان خير له وإن أثابت مضرى بل هدو الكل عدنا صبر فكان خير له ولا يكون ذلك إلا من مؤمن وقد صدق الله سبحانه في قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا علينا ما نفوح إنك مؤمن ما داويس يقال قل كان مؤمنك قوس ما يقال أمر كأبنا غالب فيها حدو أبار انت قوات كأيو وصبر أيا أجران لكوب كريم وصبر كي كيال أيا إنما يوفى الصابرون أجرافهم بغير حساب حبيب الواق الله سينا ومعدنا أيا أجري أن لكم بكري إن يجنوك علي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم إنكم مركب بنيه وقبت وأقوستين مركب للنارين وكبرين ولو قرآن فإنهم أن حريصنا قال هذا مشركين في قراش وكشفنا أن نكدم قادم ما بهم وهي إذا كسبنا من ضر اندباطا على هذا الدواح بدون هدوها أبار هدوها وحينما يدل فيني حتى أنك قادم الحمد لله ورمى أيانا لذي واتاب مايان في دميانهم ويعقرر كل الدنيسة يبيعنهم كل أدن سنايا ولقد أعلم أخذناهم إن أنهر أبقبني بالعذاب على أن أبقبنا فما استكانوا ما أن يندبع لربهم وما أن يندبع وما يتضرعون الله ما أن ينبري بسنان الدلي اسكو ما هايان بهم بهم حتى إذا فتحنا إلى أن فرني عليهم كركولا بابا ما نفرني لا عذاب عذاب سعيدة شديد درم إلى قرطة الباب كفرني هم إلى فيه على أبقى قدريسة أبي مبلسون كبوستان عن كل خير خير إليك وكبوستان أنا رجيك ما إليك قولك الله قف كبوستان ما يقان دا كذلك قفك أغير كيسة كأن من مغلين ما يقان وعلى ما قولك أدونك إنو بين الرجاء والخوف كل أرادو حتى جنة قدون ستيب وإلى حقاب كيسي كأمن مقوتيب أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلى القوم الخاسرون قلت أدونك وإنو بين الرجاء والخوف رحمة ربنا وروحا قلتها إخاب ربنا ودائما كبقور ومرشي سبا أين قتل بين الرجاء والخوف قال تعالى فبروح إلى وهو وحن عبد الحق وإبنا الذي الله أنشاء أبورا لكم مدينك أسمع مقل بأي دين أبورا سواء فائد إنساتان مكلف اللقوتان إلا إذن سارو ملكا وعدي وانا الليلين كجهيو أمري أنه الليلين كسجهيو أي وحا الليلين أبورا أسمع مقل والأبصار أرقيان كلك وأسوى أدواتك تكويفك ومرك وقفك مقل إيا أرق ليهي إيا ولا فيدا سبح لأساميهما لأبي العظمات قبا كلتي قلبي أبقى مقل إيا أرق ليهي وكا مكلف أنه قنف وصدق الله في قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه فجعلناه سميعا بصير نضوح مقلع أو حركة وحن أولي اللي نبتليه إنا نجي خبنه أوامر جاهدينه نواهيم جاهدينه افعل وحايا وحاسمه ولا تفعل وحانا سمعين هل كان محادك قرتي حتى المقل جرين أرى جرين قف كاسي مكلف ما وهو أركان لما أركو سوء حلوه فهمسيني لما نقود بها دولا إياي إشاريا ماذا أربع وحلوه فهمسين لها ملك أسرهم بهين لا إياي ملكهم برا إياي بل أهدو قبانا وحضر الله مقصين لها لبني ملكه أبن إياي مكلف ما سالح للتقليف وما وحلو غربنا ملك وحلو هايستنا ملك لكن فجعلناه سميعا بصيرا أهل سيئهم اللغضة أن شاء الله كل مسمع مقل بها بأيدينا بورا ولا بصارا أرقي الباء بأيدينا بورا ولا في ذاتا قلبي يالو حلقوا أموريا أو حلقوا قرطوا باء بأيدينا بورا حسي أشياء قليلا وحير ما هاتوير تذكرون يخال الله النعمة لا ينسمى يلي أدخل بعض الإنسان ويرتعي شكركم قليل جدا كلام هذا خيسا ألابتوا نعمة لبعض باتنا وهو الذي يحضر يراءكم إذن كإذن أبورا في الأرض من فالقنيسة أيو إذن كأبورا أولوك أذن صالحة ودقمته وإليه أبوين حقي لا إلى غيره أحد كالوركيبة أيا تحشر سادو بنتين لإذن كل من أيو أدلة كرواتنا وحواك الغربية أدلة توحيد أسئلة وهوين وكذب لمن دونت وهو وحأبهما الذي يعدك يحيي انت النور نفت قليا او احنا وليا ويميت الله وحدنا انت رب النفت انه فقبتنا كقال النفت وله انك لذيبان اختلاف الليل والنهار مال انت هي هبينك اصدبا مريضا اي اصدبا مرايا اما ارمبلا بيس مساقيه هبينك ايمانا مال انك اتقايا مال انك ايمانا هبينك اتقايا كان هبينك هو مدويا مال انك هو عديا حبانك هو قبانيا غالبا مالك هو كرونيا مركنا بغانايا مرنا كنا بغانايا قلك إله لبدا إشبدالي دولا لبدا بسميي حدبها فلا تعقلون مويدا قراد اللهين إله وحا سميي إنو عبادا مدنيا بعثي إيا النصور ناري محبكوها مويدا قرام كريم أدنك هذا الوضي سليه كتوسي إله إشكوا أبوري فمن كان يمالك ان لم نود لم نود الله ايه لم نود هل ايه كما لقاقا ايه كما هو ايمان ايه اله هو دار سيد عبادئن المويه اقروا ويدان اما ان بعث ايه سوحلي ايه وحبكوا هاي افلا تعقلوا مويدا وحقرني سلا مرك الله راهد لي وحدي تقميد بولو غلي قلك تقميدك وحبا بيه قبك مسعد يمان جيزة قلكوا لا يدي بقن رأ أبي أهو كسوكارو كبكي يهي مسكحدينو كشاقيسيا موكرا مناقشا موكرا إنو يحفانا موكرا وحيت عليها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. وهل وحصل دينا سيكاكلا قالوا وحي لها مثل ما كيو علم ذلك قال الأول كما بغار وحي لها وحلم ذلك الله منكر البعث ملحدين آخر ديدانهم وقالوا واكا قالوا وحي لها ورسول أئلا مثلنا هدان بمنا وكنا أهانا ترابا عرب وإلى من لفا أئنا النية لما بحثوا كما لصابحين دونا لصابحين مالوا كلك البعث والنشور والجزاء والحشر أيدي دينهم دليل وحي كبيرا تم يا أبي أبي يا أصر كمالي هارا أي أرمت أن نقوم به الجري وحلا يا رينا أمجزنا إلى شاكك قبيوذي والله كرد علي والله من نقنقا واي والأدماء لقد وحانما وقدنا إن رأي الله نحن أن هذا الجوبنا إيا وآباؤنا آبيالك الذي نقوم أي هذا بعثيان الجزاء إلى وحى الله شاكي من قبل هذا كور وعلى سعب حيانا مؤجادنا ورجادنا وعلى به جري قلت إن هذا ما هذا وكان سعب حين تشاكي إلى الجزاء إلى قيام الله ما رأها إلا أساطير الأولين بدكي هرية كتر كتان لقب علي شاكا برالي وان أساس لها وعلى إسكيره أكاذير الأولين أساطير الأولين بدكي هرية شاكا بي قول نقصه مرمقين هو عن أساس ملك سانع أهد له قل فهد الله وهوين أيان الله من دونا وهو أب الذي أحده أنشاء أبوري لكم دينك السمع مقال إذين أبوري ورابصار أرقيان إذين أبوري ولا فجة قلبي المعلم قرته إذين أبوري قليلا وعايا ما أبويا تشكرون إن تظهر لكم معدين إيسانا ويرتعي وأدواتك يا حواستها يا درانك لايدين كو أبوري أدني مدي شعدين أيا كل كنت انت الله يدين كبابينيو حقابت نمال هذا لك دوناي كل كنت مقل ويدو أرقنا ويدو قلبنا ويدو معانتا أنت وهذا الحجر صوى هذه الملاحة اسمه قيمة كل كنت ماذا أولين إلا لما هذا اليوم وهو أب الذي أحدني يراكم من جنابوري في الأرض كل كنت قدوه إيسا وإليه إلى الله أيها تحشرون سادو بنتهم لايدينكم من الله ويحاسبكم ويجازوكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وهو وحاء لرنا الذي يعدك يحيي وحمار أيا ويميت وحدنا وله كريمين اختلاف الليل والنهار حدانك يوم أنت اشتبى مريض ولا أفلا تعقل وغيرا وحبا قرنا بل إلى وحكرتان وركدا قالوا وحيرا مسلما هذا المعلم إذا أي قال الأول كلها رجل هذين وكلها رمحي لهذين قالوا وحي لهذين أيضا متنا حتى نبمانه وكلها هانه ترابا عرق وإذا من لفه أين أن لمية لمبعثونا كوالا صبحين دونا مئتين لقد وحربا دليل كوديو وحوى لشيني جري وإن أدكار من المرن إذا وحجر ما لقد وحربا وعدنا أنك إن رأي الله نحن أنك هذا الجوغنا يو آباؤنا أبريالك النبي هراء لما لي أي هذا وركان بعثي إلى النصورك رأي الله من قبل هذا الكور وحن فلينا ما أن أركن قلت أرنت وعوي إن هذا ما هذا وكان شيء هذا إن سنهين إلا أساطين الأولين ومضيه دم علي شكوينك اللي يبع علي إن أساس كرايو قلت أدل الله وعوي وأدلة الربوبية أي الله توصي إسكدر إيمان دونا يرى أيضا فيري وعين وأي قرن كنت أقول لجدنا أدلة كبن بيزا هي أقل أريد الله وإن لبوك اليوم من وحاول إن إلى خرج العابدان حتى أدلة أن قرتان طلبات نوحاول إن يؤقادان إن أنبعطي النصورية وحكا نقود قال لما أيو أي أن الله أكتب حبك رعي وما حيكو كردويه أبو ريد المانتو ربي أدونك أبو ري إرمي أبو إلي أولا لو يسكتوا سيئي إيا مركو حقادي بريسو عليو نحيكو كالدوانيين ولا شيء قال تعالى خدوحون يرقون وحاتر على الرسول الله اللي كان المشركين قالا آخرا ويديدي اللي إلي آبدان ديدي وحاتكو ترادا لمن يعلي الأرض منك يوما منك فيها أرضا قلوها كتبا يعلي شاشة بالعيدي يا أبوري يا هنتا يا مامولا هدبا منذ خلق الدنيا أدوية مركي الله وما إلا رسول بالله إلى يومنا هذا نفق يا عزيانك ورسكوا كل أبلامنا يا أحب إليك شارعك ربنا قلك لن أني لعلي قلك كل أني لعلي هدى أن بولي وحيري إلى الآن لما هايو قلك كل حاتر على لمن يالي الأرض ملك يا ومن قلك فيها كسبا إن كنتم هداتي تعلمون كوى وعب يالي كل نواسة دور لفيري جواب كالوال لواري كل كاسا يبشر الوائري سيقولون وحيدي دون لله باله إلا الملك دمورا كما تاقنا إلى أهباله كل كاسا قدر يكون لآن طب إن هداد يتوورانه حمي كان ما يكون لأما اللي قدنا كل كاسا قدر يكون جرا يقول وحاتر على وليه هداد قراتين رمك يوحا كسوا الأبئين كرب إسمائها أفلا تذكروا ما هو سلطانه وعقرتانه خصوص ما أولي أهلتان إنه إشياء كالبيس عبادة مدنية شريك ما هو سلطان حديث روح الله له إركا ملكا يوحى كسر روح الله أبوري ما شاكتين الله أبوري إنه كالبيس أبوري ويا الله له كالبيس أبوري أفلا تذكرون إن أتكلك كالبيس أبودان ما حصتان وقرتان إن بعثي يصومكم وصوحكوا عين ما قرتان سؤال لبعد باتنا تاسبل كأي قري عرقوك عدنا قل وحاطر هذا الرسول سبحانه من أحد وأكوما رب السماوات إن ربي الرب هو وكلمة ربي واتين نري من على الخالق والمالك والمربي سد على أي معنى قبتا قل يا أبو ريو إلى ريالك يانا له يانا مامولا سماواتك السبع يتدبلها والرب العرش عرشك تدبل سمكك رأينا يا لهم مامولا أو أبوري عرشي العظيم وينا وكذلك بعضهم وحشي قوائي كواس وابغي ودروك سنين كواس يحشي قنك ربهم سيقولون وركرمال وحيبوني دونا لله إلا أبعي ريالك يا عرشي قبله كوكا قمك وجرانه فقل حاتل على وايا فلا تتقون ما هيك أبسوتينه وإسبوتينه على ديسي على أبكيسة محادقوا بمبعيسين محادقوا عاسينيسين الكفر وارتكاب المحاسي ما كجوكتين الإيمان والطاعة ما أسكوا بورتينه إلى إركا إيا عرشي قباله أبو رام مامولا هذا ساسو قارتين ما هيك أبسوتين سؤال سبحانه كان أول أولك أن كهذا اللي هذا إركا أن كهذا اللي وحادن بأسكوتين إن يدون يا أبون يا آخرة يا أم إليك سجة قل وحاتر هذا من قفك أحد واكما أي بيده فأنت ستكون سبنتا مراكوت كل شيء هو الله يسكو داري شيء عمما أداة العموم وكل أول كانت كلمة ملكوت ملكه ومبالغ له سميه ملكوت هي الرهاب هي الرحمة الرحمة والرهبة والملك المبالغة درتك وإن يتعلم دري قلت إن يقوم يقوم إليك لهان لهذا ويقع أنت سكجران تلمان لبعض نواتا وهو أحد واقوما من جنوه الربب البادية وصد النبي إبراهيم انت الله كل مي كما الله قدو بي بمك الله توري قوم إليك أحد كوي سبوتك أحد كبت بادين كرا يحمي ويجيل وقد كوي سبوينه كري الربب أن يدعو عن كري الدارين كرا إلى أن كرا واقوما ولا يجار عليه أسلق قفه برسالة أن لقد من كريم أحد كاس واقوما إن كنتم أداتي تعلمون كوى وحق يدنا تنفيبا كدرا سيقولون وحيدنا لله إله ويا أحد كاس يقيسو قل كائنا قد الهوجنا قل وحاتر على فأنا سيدان تسحرون الله إذين فريم سيدان سيدو إذين فريم مسكح اليمان كإذن كربحي حق الواقع وقريسي مرهو كان سميسي كل كاد قرأتان إنو مركا الربوذية مرقب مران كما دقون سانا إلى الله يقانو قارلا واحد جوابتان بحنا كفار القريسي كل كا إركا يقلوكا يقيريا ينرسا آفماتا انتظا انت بايسك إرنياي أبتك مران كما دقون مسلمي يقال والإسلام يقيني فذلك وكتاقنا الإبادة فقط اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقاسمة وإسلامة وكل مسابية كل كذلك بين الأنبياء وأممهم إذا يكتغنا أن الربوبية وحفرق لي هر اللهم أرواكا بل أتيناهم وحن لم نتبه البين بالحق والعب وتوحيدك إلى الربوبية إلى النبوة إلى الرسالة إلى وحن لشغادا ورعب أصغا أوكما دنبوزاوي وإنهم إذا الكاذبون حق بيني وبين لوياله كل كامرك حق ديني وبين ولان شريك إله إلا وسمعي إلا أن كذب إلا عادلين إلا سبعثي قيام سمنجر إلا عرور أولياء إلا بالعنقب بان تاني ولان أول على الله أردقي وإلا أكدها وإلا بل أتيناهم بالحق يثنان ولنمين وإنهم إذا الكاذبون بين لوياله فاتخذ الله بمميلا من ولد عرور من ولا بنت تبرمدنا مميلا وما كان مناهان معه أبل جرد من إله أحد العابد مجر إذن حبي أبا ألك رأوانا ناي انجر إله لذهب أهمت بلا كل إله إلى الأرك كله بما كست مخلق أمي أهمت بلا قلت وحلك رقيب سبانا مرن يمان دفع من الله ولا تقلمنا مدن وعلى جميلنا مدن وواتقان الله ولا على وحاكرنا قلنا بعضهم إلى يالك كاركوبة على بعض قارك كالك كارنا قلنا قلت الدنيا لان تاريخ ربيع رئيس ومرتي مركي الله ومي إلى يومنا هذا أسمرا كبغي قرح بهذا أي مالك صبحه مال أبعده إن مالك لي اللذان معمولا تمام نفهمي كرا وإلا وإن كثيرا من الخلطة يبغي بعضهم على بعض حبيت رجل مدد مدن مدفت إلا بمقوت نورا كما بدالي كارتو نورا مبايم الله كل كاسدا الدنيا بمسعوت تظلموا قرنكرا وحدانية الله عز وجل سبحان الله إلى غفنان بدنا أما وحاي يصفون كتل ما مايانو دم حتى عرورو شاقا حوانو شاقا شريك رو شاقا ضعفي عزو شاقا وحاسو دم إله حاجر بالعام لقرسدو إيا إلما لدلو إيا شريك سميسو وحاسو دم بالتمر عما سببتي وعفي ما سببي ناد قرستي واتكم مرمي ويدي أولادنا جريسين واتكم مرمي ويدي مركات باب اسكو حوك درستان أما اسكو حول درستان كمي اسكو في الله وعي إذن أروريو ناغيريو شريكيو وحاسو دم ضعفي أكينا إنساننا عزو ليهي فإن العزة لله جميعا قل كم حقوق اليوم سبحان الله خبي عبل أنبلانا أما وحاي يخفون كتل ما مايان أكملة الماني سقيم قبلا عالم الغيب وحق قرصون إذنك ألا يطان الله وحبا غيب وقرصون لا يأي إما بينك قرصون أما إسادة وعالم الغيب وشهادة وحمغضة يوحنوقا أكيسا وإسادة من أصفة أولياء كل فمر كانوا أغيبا أو قرصوا المخلوق بأك أدوالي صفة رب أقارة أياد غيب نيسا وإله دو عالم غيب وشهادة وحن أدوالي وحن جرين بأبياء حراس أدوارك أيا قلب الأدوارك أيا إن الله عليم بذات السدود مستحيا ما هو أهل الله أيا ألك لغيب أب أبيك قلب جران بأبي قد قرص أسكوه وأنكرا وحقلب جارك جيرا قل كانوا أبا بايسا والله عليم بذات السدور لم يلقوا ذلك أكسنا إذا كان يبا يقن وكذلك جميع الغيب وحق الصورة لن الله يقن يو شهادة وحموقنا لبضبا كون كان لبضاء مركوا بدارنا يا سبحانه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون قل كابل انت آخر اللقارين أدونك انت ملجوكتي ملائك أمجدنا وجن أمجدنا وشيطان أمجدنا والنفطاني الروحاني أمجدنا وقباتكين أمجدنا قباتكين أمجدنا إذن عالم الغيب وشهادة وحل برسن أما وعلى صدافي أما لمقارين أما ملك المجرى ألا يقان وشهادة أحمدنا ألا يقان فتعالى إبواك كرنغضي أما وحبوك كرنغضي المشركون مشركين تألك الدبوضان كائنا من كان حدو مرقيا حدو رسوليا حدو نبيا حدو صالحيا هدو بالعيال هدو في الدنيا وباء الحق في كذا يقولون عيال ألا وحواك كور نغضي قلوا حاترا رسول صوبنا لمن أحد كربو سقنا بي الأرض منكي ومن منك فيها قلها لك سقا إن كنتم هداتين تعلمون كوا وحيقا سيقولون جواب لبعض مهل كرا وحيا رمضانا وكلية لله يبال ركي وحق سقا قلوا حاترا أفلا تذكرون وما هو أنسنتان وحقا قرتان حوين بعد قرتان إنه كنبي عبادة من أين ما قرتان من أن بعثي هي نشور بحقوها هنا ما حسوستان قلوا حاترا من أحد لكما رب سموات ربي الرب بابا أصبر تدباء والرب العرش عرشياء الرب العظيم وين قبل سيقولون وحيكم إيه دونان لله بالك قلوا حاترا وحدا سأقرتين من أيها أفلا تتقون على نسيح وطاب كيزا ما كان أوسطانا إياك أو على بدبالين كريم على كل كيسا وحبالو بدبالين كريم إن كنتم أداتي تعلمون كوى الوحب سيقولون الله الله به دونانا قلوا حاترا فأن الناس لذا تسحرون الله دين فلي بل وحبابا أتيناهم إن أولنهم بالحق والأب وإنهم إيرا مشركين كما لكاذبون وإن لو منا ما اتخذ الله إبا ميالا من ولد ولا بنت ومن يقبرتونا إبا ميالا وما كان مناهان معه إبا لجريد من إله أحد معابد إذا حدو معبود كلا ألا نجري لها لا ذهب وحقوص الله كل إله إلى الأرك كله بما قدرك وخلق أبوري ولا على وحكرنا بالله بعضهم إلى يالك قاركوبة على بعض قارك كركات كان الله سبحان الله خبيه فنان بذانا أما هو يصفون كتل ما مايان ودنبوك يبنيهي اللي هي عالم الغي وحقص يقيني يوسى هذا وحموقنا يالله بذبا فتعالى يبوا كرنغضي أما هو يشركون الله ولا جينا يوم قل ربي ما ترينك إلا مركي لك صوب عيبا كلك أوامر يابل صوبنا الله فري قل بها رسول الله ترى ربي يا رب أنا يا ربي قال إما تريني حداد تصيصه ما هو عقابة أي عدو مشركين تان عقابك الله قلت لك لي انت أمورا يهدون الناد ربي يا ربي أنا يا ربي قال فلا تجعلني حئيالي في القوم تذهي بحيالي أظالمين قردر سبي ومشركين تا سيداكو الله باري تفددوا إنا إنك أبا على أن نيك إن نصوبنا كتسمه ما عقابك أن عدهم أدياريني لقادرين وأودنا إتباع راعي بلا تلارينتا هي يلب حس أحسن في إعلان طبالا السيئة حمانت ولا رقفك هي الدرالة هي قال لماذا أبي مكجلس الصبح والعفو والعراف إنت تكجلسته لن تنقبع سورة ديبان مكيا جهاد لما واجبين قل كاسا يبيري مركا عليك رسولك صبر وقاف المنون يهي إن إيكا قفك الكرين لدوسي الماها إن أنه أنك إبا أعلم وحوى الباكوك بما وحى أن يصفون تلمان مايانو إلى سنرو تلمان أما عليك رسولك أما قرآنك أما حق أي تشويهية أفعل حمالين وأغهي وقلوا حاكرو ترى إنسي حدات كبت بادي شيطان كان سبوك له وقحي سحره وقل وحاتر هذا ربي يا ربي أني ربي يا يو أعيب مغنك لي بكاذب ربي من همزات الشياطين شيطان يال وسواس كودنا ألان كان مغنك لي وأعيب مرلبات بن مغنك لي بكاذب ربي يا رب أني ربي يا يو أن يحضرون شيطان يال إلي إيبي مادان أو ترى إذا كان قريب قلان بانكام الانقريب أمر إيدو وقرآن كسوك محمد هذا للايهاي وآتي على وأعوذ بك ربي أن يحضرون شيطان خير لمن يمات وسواسي اللي قولون لن يمات ألا وهم أن لا يهاي وسجني إيا شيطان كقريب قلان لحظة النبي للايهاي إنه نسلان يرجل الوقت طيق إن كان شدنه وان قربان قادنه وان هايسا جنه اسكت دبنه وان دي جنه الروحان تبا لكينا قاموسا يا الله أبلي قلت أقفك بسم الله إيرا والروحان تهنده قدرين ilaahay lama sheego qur'aan bisimiyo qur'aan oo galay ruuxaanta oo galay nagada kulka waa uu bika rabbi ay xadiruun sanuunu nayar inagana shayadiin baan keenayna walaa inuu been sheegay oo waxaynu keenayna aan la arag inagu baan kala aqli badinay isin goolay kuwana waxay noqdeen makaarin hagardaama meyrana kuwana dadweyne aan waxba garani كلك أمراض نفسانية قد كنترون ترابضة فقبرا لكو كبري ويأدى أرانا عيّة هل لو قيّة باسرة إثناء قربان كيسيني ألا في سوق آذان عيّة كلك إساني أنبا هبل عيّة ومد مقوق عيّة أو أسمين عيّة وأعوذ بك ربي إلى أوضانكم مقانك لي أن يحضرون إنا سيادين إيبا ينادان إنا يوحو سيادين إينا marka la yiri quraanka oo gaar bisin lama sheego quraan lagu ma akhriyo oo gaar ah fakki baraan oo waxa in aan waxan quraan oo galay soo galma habi kara soo baan ma waxan aruuraha iyo makasta iyo bilcaanta lagu khaldaayo ee wixii ahlu xalli wal aqdi qofka iimaan ku filan ama aqli ku filan loo keeni maayo fakki baraan kolka waxaa lagu khaldaa aruurta iyo haweena kolka biilka la uruursada وحان إيمان لهينا واك حتى إذا جاء مركون إيمان أحدهم بذكى قفكوب حب الموت إيمان مشركين ده كلكو قيري دارينو وعلامات الموت واركو أيو هذا لايا قال وحوهنا ربي يا رب أنا يا ربي يا يو ارجعوني علي ارجعني مهرا ارجعون جمعوا لوا غيوه غاري ومكرر أنه علي يا علي يا علي أيو إن بدن فحل علي كل كهدي موتك اللقاء اللي يهدوني اللقون لابو ما سمعي له وهدو إلقمتو اتكسوا هنددي اتكو قمامي وامحي لعلي مدني أعمالو إن أعمل فلو صالحا أعمل وناكسا فيما في مقابلة ما شايفا كور قيل لها أن تركتو كتاقي وحسوني الصلاة يا عبادي يا طائعي حتى كور أن بيعي بان بدون إيمانا يا اللو كنو علي بولي يا لو جواب ما لا يسمو دري أما حق دربك كلا بلوي ما أنا العطان إذا سورة قلمة أولا ما سهل لي وعلي أبلا لي ولوك ربعي مجل تبع أدواني والله خربي بابا بابي مدغنا كل كاوحي جلال الله مغدا وحي أدواني مجرتو مدى لفاد لأن بعد سنة إيسا خبنا حبت هذه حالك هذا كأي كان ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون في سورة الأنعام هدل لأهلي يقول أكوتاي هل كيوم بيكن نيس العين قلن كوريا بغتي بولا إذن فما فائدة رجوعك أنت على محاقيمة وكجلة كلا ورتوى الله ديني أما عطسك كان وحاونا جلا إلهي وحلوني إنها ما قال من أتكوها بليسو ولعل أعمال صالحا أدلاني كلمة أريوي هو مجرمك وقائمها إسكفري ولا فائدة له فيها وحفا إذ يدنا أو كلا لها لما أركت هذا الأفكار بحيو كل كاسا أدنا جواب الله سبحات ما أليه وأن من الناس وأني أليه لا يأي إذا إساق حجابه بحيا ومن ورائهم كلاس ودوحها برزخ حجاب وما في جالان آخره وهو سنيان أدوه حجابه لحيا وما لما ربا ملا وأنا مدة عمر الدنيا وهذا ما تا حجابه إلى يوم انتين لك قاره يبعثون قوك الله صعب حين أيوه حجابه أدين بأي كل خبرك السورة قال ما حتى لما كان منك نسبة عن دمانين أدين كينا ورين جبايا نفتك بحي علامات الموت واركو أدنيا وكسب رأي ويسمى لي إن أدنيا ساكرة قوان آخرا هذا مو أتصابين أدنك اللي هو أليا والدي دي سورة قال ما هلي حتى إن مركع دانا تذكي دم هذا عوو البين هذا وصامق لواسي وبدن لقب إنسان كرين وأخيارا ورئ قبادا حتى النبي يا أصحابك يا أولي يا صالحين تيو ميتي يا أبي وإيه وحد انتك على بوضي قبو الصور رشحانو قال كم سن ليس وحنا وذي وطا معنى كهدي إلى ذلك نحن هو جوابين أعلم وسلم بيدي الجواب وحاول وحيو أبي الله بمبونين وحاول يقف صاحبي مسكع ديس يمان كي سيد هذا وحبور لك واركايا مركار واحد ومدمته آخر يجري تأر واحدة اسمك الحلاسي مجالا كلك أرواء عديثي انتي تساكوسو إلا يكون موقاتو إلا أما سيادية أما سيكا بيسانا كلك يأيسانكي أليك أنا كلك أغاد جيفتي ميت بعدهاي كينا جسمي بيسي حلالي مجالا أرواء على هوديس كدر درتي أليك النفط هذا البحري إلا هو أهرد إيتيسو مراء يا بيسا أياكل مي إلا هو حواريو لا أقل ولا أكل حدنا الرياض وعيد موضى أما بين موضى بمقدار صاحبها تقص بنا بيها إلا وحق ملاركي أي الله يابا حدوس سواجاتك بينا لكوا وفاركينا حكا سيحور إلا وحي وعريو إلا جيرو كشبا لي غفايدي إلا ميت كبا الله تسي وحمد جسمي عدي ماركي إلتا تولي دياليك وعريوتي حيادونا لبضي مفادور كاسوري كيسا الله غيبا لا يعلمها إلا الله عند ابن أقوانيو كل كهالكاسي تاسعن لغو خيري وقلوا حاطرة قلوا حاطرة يا رسول الله ربي يا ربي أنا يا ربي قالوا إما تريني حدادي تسيسو ما يوحد وحل يبوها ربي يا ربي أنا يا ربي قالوا فلا تجعلني ألو هايير في القوم تدقني أوالي مينة قردر سبي وإنا أنك على أن نريك إن أنك تسيمو ما عقاب كان نعيبهم إن يبوهني لقادروا واكرنا ادفع راعي من لا تيارين هي يلبا أحسن مناك بدن وحقها كاتي مادا هذا الحمالة هي قبك يقال لي مادا كجوة ثور السيئات فما هيك كي منايا أي أني يا رسول يدوروا قفاليان نافت راعي نحن أنك يبا بيعلموا يبان بدن بما وحاي يسفون شيك شيك أيا وقل وحاتي هذا فربي يا رب كني قال ربي قال وحيد مران قال ربي كادي قال ربي إنها مزات الشياطين الشياطين وسواس كودا أيان كان مران قال وحيد بك على المر لباتكم مران قال ربي يا رب أني قال ربي قال أي حضرون الشياطين إيه مادان الله وإيان إيمان أدام بكاء مران قال فإن الله يأتي إلا بالشر شيطان عن سرعين لمن يماد حتى إذا جاهدوهما أحدهم قال لقف كولا الموت قالي قال الحمد أنا مال مركوة كنبتها ينكبل ربي يا رب أنا قال ربي قال ارجعوني إلا أعلي مبني أعمل من عمل فرو صالحا عمل صوبا فيما كيان تركت وراء ضيعي كلا ليين ما يو إلا وعد قوة شيء كلمة أريوي هو كافرك وقالها إسكيري حقا الله مقنايا ومن ورائهم كراسة وحجرة برزاق الحجة إلى يوم من تلاه قارة مارين مبعثون منك الله صبحين دونه قلت بعث لي ودعي إلى قيام ذواتنا فإذا نفيق حد الله فوضه في الصور منك قيامه سرك وابون حقا نبعدني فإذا نقر في الناقور فلالك يومئذ يوم عسير إذا منك قيام ذي الله فوضه فلا أنصاب هاي بشاقت خير هذا البناي أدو يا ذبرتي جريب كذا فلا أنصاب هاي بشاقت بينهم تدخل لحبات ما يومئذ ما لم تبونك الله فوضه قفنا قفو قبيل إيا قرابة شاقت مايو تدخل قرابة لها أي أوكال أرارد بغن سببتنا وحوه حقوق ما يدونك الله يسكولها إن حقوق يهن لك بغن يدلقوك لأنتي أي ألقى يابا قلقا قيام ماذا قفو حقوق دينايا نبو سنقراني أسكول حقونتو أيو دينايا وحكبه سنايا نبكي أهلك أوها كما قال عز من قائل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يكعر رايا وهدين والدك إيا ورالك إيا عرورت هذا إيا عاسك هذا أي كبوس هذا لعن حقوق أدي عدي والله كرد من رايا إذن فلا أنصابا حيب شاكت بينهم أدوما أدحر وضماء يومئذ ما لم تبونك قيام الله فوفي حيب شاكت دايو ولا يتساهل اسم الله ورسله أيات كانوا رسول آخرين أمنا عائشة رضي الله عنها وكنت أغريك وحيث يا رسول الله هل تعرفون أهليكم ألكي نحقا مكو قرم دونتان وحير في ثلاثة مواضيع لا ستح قول ليس قرم مايو وحوري إذا طارت الصحف في الأيدي كلك قبل أركب أبوك إلا قري كأنت اللو قليو أهل لهم ورحيو وإذا ولع الميزان كلك عملك لوزنا يلا يسوبك أيانا قفنا قفك كلا وقال مايو وإذا نصف الصراط qabriga marka laga baxo jidka qiyaamada la oogo jidka sanka lala helana jahannama korkeedu ku yaalla inta jidka la maraayo qofna qof xusuusan maayo markii buuradii gacmaha laysu geliyo qofna qof xusuusan maayo kolkaa buuraga laysu dhiibo iyo kolkaa jidka siraad la oogo iyo kolka miisaanka amaashii laysu dhigaayo saddexdaala wixii saddexdaa ka soo haray waa suuragal in laysdareemo kolkaa isweydiin male gabagabadii u caw فمن قفك هاي سقل الأسلاة موازينه وكفدي خيرك لقول إلي محاجرة لمنك الروح الله إلا فيي أي اللقو قرانا يا ومعوى يلمنا كفدك وحاكودنا من دولاك لقول إلي وهذا الأسلاتنا أد قدلت الناس هذا الفروضاتنا أد قبورنتي كلك عمدك سيادة لقول إلي وحكام القرين كلك اللبا قوربا وحلت الماما يا أما فضائتك نقول شيئا يا محمنسك وميزان الخير كفدني خيركم حاجرة عسى كودانا ومركة فواتانا إن كانوا قبول علي مركة رسلاتانا أبني ليستي تاسي يعلم كلك موازينه كفدني خيرك قفك الرسلاته وقفك سايرا خيرك سابتي فأولئك كوا هم إياك المفلحون كوا ساقول ليستي فلاحنا في سورة آل عمران بينكم سمرني فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فازوا ومن هو أي خفت فوضات موازينه كفدني خيرك فوضات إليه وهو يشرك سابرني خيرك سايرا كلك كي شرط النور دي أي أدونك اللتك أقوغي كينا شرم سلام الموضي فأولئك كوا الذين وحاي خسروا وعي أنفسهم نفتوضوا بيوايان العلب هي جهنم في جهنم جهنم قول هذا أي خالدون كواريا تلفح وحمردسة وجوههم وجيالك هذا الوحى قلت النار قلت محي مردين مقارك يهلك إذا ما يميزا قلت الله فيه يهلكيه وليلة أي صهرايا تلفح وحلفته مردسة وجوههم وجيالك هذا النار ومردسة وهم إياك وفيها النار تقول هذا كسرا كارحون كواف بشعين ايو ويلكي يلا فيه بغليلة وبنان كيان وحوى يوح لدلو وحا أبوف الحوي أولاد كيسان كريم قرح لي جمالك مدارك يهيربك أيو كجيرا أمرك إلا فيه غليلة لطبو جوكسن من سدوات عراري سدى أمرك الله قلانا سدى الله لا يارك وحوى يقال لهم وحلانيا ألم تكن موينا آياتي آياتك في القرآن تتلى مثل أغرين عليكم كركين سوى آياتك يبلغوا مغرين وفكنتم طوال ما إدانا بها آياتك تكذبونك وبانين ساسا النار تيدين مردسين إلا وقفك وذكرنا يا رك قالوا وحير هذا مسألة الله والقدر أي أبن شدان أو البعض خير ما وقدر أي أن ترى الله هرمرتي ساسا لك قالوا لي خير ما كساقني قالوا وحير هذا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه غلبت وحاتك أطول رئيسي علينا كرك أنك شقوتنا أي أن ترى دائما وكنا وحانا عني قوما دب فالينا أدونك يكون بعد يوضو أليه الدين يا رسول يا حق بيدي أيانا هين هم عدل الدين ربنا يا ربنا ربنا أنه أخرجنا أنك بخل منها النار فإن ربنا هدان قال لمدن بأول لطنه فإن أنك أظالمون قردرا سلاس مركة عطكو دي وجاديان كل سنة لقاء مسنادا بعد كل سنة كقدان جوابت لقيسو قال ايبا وحجري بعد الف سنة كل سنة كقدان وكون كا سنة اللي شايا ما لنت هذا كون كان سنة لكت وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون كل كا كل سنة وسنة كذا يوم كذا إن يكون سنة مانتا حد لقاء مسنادا كقدان وقال ايبا يرى اخصوا دفق بحول ربي أخالي ديرو فيها النار تقول هذا كوارا كدير هذا كل كدرب كدير لديدي أنا أنك لا الله قدري ولا تكلمون مردم على هذا كل كدير أنت اللبزين أبدا أنت كل كدير جواب أي جواب لأنت لأنت كل كدير عذاب نفسي باركي والله أقرر رمي إذا كل سنة جواب سوغاري قال لين اخصروا دير هذا دفكوا بها فيها النار تقول هذا هل كاس قالوا لا في ميزين ولا تكلموا هم إلى حد منهم لمن الجواب اللي النار تكوار هل هو الرمنا سبب كيكون متانا موشك سبب كدقيسو إنه أرنك الوحياي كان إنوا فريق غي من عبادي أبوماي الرمان يكمل ومؤمنين يقولون أدوك أبوك من بيتي ربنا يا ربنا أنا يا ربي جمال نعبورتنا مامولو أمنا أديك ملائكتا نبياشا كتبتا قليل قدرك بعدي وعيدك بعثي يا جزاها جميع النارتا انت بوار رميني كلك إيمان كاسان قلوتا وصلينا فاغفر لنا اللو قفكاين النوضف وارحمنا اللو نوم عريسو وأنت أليئبا كريا أحد كلمجيو أخير الراحمين انت عريستا الله أوفي عن أبي بواي ساني مؤمنين بهجرين فتغلتموهم كوينا قاربا وحد مؤمنين تكيالة سخيا جاس جاس وبدك مؤمنك أن حقر جرتين عين جرتين حتى أنصوكم إلى المؤمنين حتى أنصوكم إلى إذن بحلمانسية وجاس جاسك إلى اللي هو جاس جاسي آخر فيه مدار لغلقة حقرادة إلى حمدة صالحين تلحمنا أولي مال المجرى تلا وحي المنسيسي إلى هنا ساشاقة وإلى حسان وصلاة عبادية بأي قرآن الأغريب تناها المنسيسي حتى أنصوكم إلى المؤمنين توحك الشيخ ماذا دين ابن المنسيسي ذكري أني أعباء حسود إذا أو كنتم على هاتين منهم مؤمنين تلحكون كوا كبص الله كل كاسا أبيري أني أني أعباء جزيتهم مؤمنين وأبا المريء اليوم ما أنت جنادا يدن بالله في كجيران وحانا أبا المريء مما كي سببتي أي صبروا دوقاتين على أذاكم بمكانتكم عايزين وعلى الطاعات وعلى المصيبة وعلى المعصية صبر كي صبرين برتين المانت وأبا المريء محاجر أنهم مؤمنين تلكم يلي جرتين هم إلى الفائزون كوا الليباني ووحي لك بقائي كبت بادي جنانا كبقوا ليسيب فإذا نفق هذه اللافوفة في الصور بنكي قيامه فلا أنصاب هاي بشاكت بينهم ذاتك بحضو دماها يوم إذ المالين تبنك اللافوفة هاي بشاكت شما جرته ولا يتساهلون اسمنا قرابة ويدية فمن قفكاي سبقنا أسنة موازينه كفلا خيرك اللي قردي حتى يكون إشارتا كأسنادا فأولئك كوا كفلا أسنادا هم إيلا المفلحون الليبان وبرموسي ومن قفكاي خفت قولاته موازينه ميزان يارك شرطا خيرك اللي قردي حتى يفواته كوا كلا أسنادا فأولئك كوا الذين كوا خسروا تعب قد بيانفسهم نففيا القديمة خسارة في جهنم لأنما قدهلا ويخالدون كوا رايا تنفخ روحا قبتا وجوههم وجيالك وذا اللفتون مرديسا النار نار وهم إيالا وفيها النار تقولها لكو سبا كارح كوا أفضشي حناية الكحد عدوي ألم تكن مويا أهم باللويرة آياتي أن إلى آياتك إلا تطلع مثل آخرية عليكم كركين فكنتم أيضان أهم بها آياتك كركين اللقو آخرين آيه تكذبون كوا بانية قالوا وحير هذا اعترافا بذنوبهم يبقى قرنا يا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه خلبت وحا خيسي علينا كورك أنك شقوتنا أيان تغيبنا أو كنا في الدنيا وحنكوها أنك قوما دب وعلينا رمي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أهرجنا نبيه منها النار فإن عبنا حتى أنكفي قال لما أولا طمو فإن أنك أظالمون قردرا قال أبوحي هذا اخصروا دير هذا فيها النار تقول هذا ولا تكلمون كان إلى حضرنا إنه أمرك وحياي إنه كان أنجل في الدنيا فريق قوح من عبادي أدوما إذا كمدا سوصوبا يقولون أدوما إذا في عن وحيبه جريا ربنا يا ربنا أنك ربي جنو آمنا فمين حق إذن كيسا فاغفر لنا قفكاين ولا نولف وارحمنا الله نولنا حريسه وأنت أبيلا أخير الراحمين انت محارسات الله ابو خير بدانا فاتخذتموهم وحا المؤمنين تكيارتين سخريا كوالو جاس جاسو حتى انسوكم ila ayidin halmansiyen biki anige baahu sudaydo adoo kuntu maaten minhum adoommada talhakuuna kuwa ku qosla inii aniga ebbaa ajazaytuhum iyagii abaalmariyey alyowma maanta janno iyo dambi dhaaf iyo maqfiro iyo barwaaqadaas aan ku abaalmariyey mimaa kii sababtii ay sabaru dulqaateen annahum muminiintii la dhibi jiray hum iyaga keligood aalfaa'izuuna kuwa liibaanaa. قال مركز أسواجان تيني تبوهن يري كم من تدلبتن نغيدين في الأرض ملكا قدهيسا قولك في الأرض نغيريا غيريا نولبوا إسوهجرا قولك مدلات نوريدين إيه عداد متين وحبال قشين لبنيبا في الأرض إسوهجيا نلوشيني غيرينينا ومن تدلبتن. قال تبوهن يري كم من تدلبتن نغاتين في الأرض بالقدهيسا عداد سنين قيال تيرانو. قالوا حين هذا كل قارئ جواب يشكو به ربنا الدنيا قبر الملك لا يشكو به وحنقول لك أن يوم المالي عمر كان مثل ما الدنيا مثل قبر يدكو جرتين أو بعض اليوم هذا المال انت باب الله بلوتا شدة وحا قارسية كبابك أي مدينين أي وحبها المنسية مركي دمان عايزي ولا قرتانو فاسأل إبا وحد ويدنسا العادين ملايك توعترسا أبقى إلا حصوص له هل ويديو. قال مركاسا إبنيرا إلا بستم ما إذا نغان إلا قليلا وحير ماهانا لو قول أنكم إذن كان كنتم هان لايدان تعلمون كوهوك مدى لبثكم في النار إنت بنار تكجري دونتان حتى بأكته يوم يبركة مدنكم ما إذا شكتم. قل قاسا حنان هل كان الوفرية أفحاسبتم وما وحد تاوين إيسان أنما وحك لما إنا خلقناكم إذن أوني عبثا عيار إنا عنتان أبتان ناقض والبوشان بس ما لإذن أبوري مهما كان مجري النية وأنكم إذنك إلينا أنك أبا لا ترجعون إنا لإذن شلابي مياد ملين إيسان فتعالى الله الله قرى علي أليه الملك أبا قرتا الحق أسبنا لا إله أحد قرنه عابدا مجر إلا هو اللهم هانا اللي رب العرش عرشي قراء عرشي الكريم ولا قبضنا ومن ضف يدعوه يارا عابدا توبا مع الله أبل جريد إله النب كآخر كره ولا برهانا قر وصلى الله سبنان به وحنه يارا فإنما وحك لماها حسابه كاسم حساب تبديسا عند ربه ربه سألتيسا أي حساب تاساتي فبقبضنا وحوي إنه أرنك إلي إلا يفلح مرئوسا ليباني الكافر تتحق بيدي أو قالوا بي ليبان أركي مايا وقل فسول سوبانا وحاتر هذا ربي يا ربي أمي يا ربي قالوا اغفر للمؤمنين الله مؤمنين تودف وارحم الله مؤمنين تودن حريصه محاجر وأنت أبيك كلمة أخير الراحمين إنت أن حريصته الله هو خير بدانا. قال أبوحي لكم من تدلبستم نغيدين في الأرض برقبه أماد نورات أماد حبان كجرت عدد سنين من يالترده. قالوا وحي لذن لبثنا وحن النغاني وأدنيا يقبول تأسوقين يوما مالي من بيهاي أو بعض يوم أما مالي بركات من بين ينهين بيدر أمانه أيام حكراني فاسأل الله ويدي العادي مسكعد لي وضعي نار بعنتي حصوص ملأ العادين ومرائكة هي مؤمنين تلكم وضعان وبستم إلى يوم البعث فهذا يوم البعث بأن له جواب هي إن بلن بعد جوكتين كل كاسا قال أبيه إلا بستم ما إلى النقان إلا قليلا وحيا مركي لو فيري يمدل أدنار كجي ريسان أنه ما تكرهين أدن وحي مجوكي وكاسا لو فيري وابو اسكن يرانا يا لو قرانكم بذنك قد كنتم تين تعلمون كوى وحوك فحسبتم ما وحد ملين ايسا انما وحك لماها انا انو خلقناكم اذنوني عباسا دالليل لا لنوهما انا ادعى بدا كو شكر سانو امانتان يا الله اذنوني حيار ما الله اذنوني وانكم بذنك الينا انك ادعى انا اذا لا ترجعون اسر لا بني فتعالى الله الله كرنغري الملك بقرك الحق سبنا عن العباث كرنغري أن الله يدين مؤمن لا إله أحد قال له عبدا مجر إلا هو أبا ماهان قال لي رب العرش عرشك أبو رالعالم مولاي عرشه الكريم ولا قبضنا وما نحد يدعوه يارا حامداتوك مع الله يبوين لجريد إله المعبود آخرك له قل ربها النبض قل برهان الجر له أي روح وحان به وحو عابد أيه قريح جمع جرته قال لك يا الهي فإنما وحك لماها حسابه قال حساب تمديسة إيابا المرين ديسة عند ربه بسأل ربه لأكتي أي حساب تعطال نتيجة لمحاوي إنه الرنكير ياي لا يفلح مرنئر سنقولي سني أدام نكبت بعدي جنر سنقلي الكافرون انت الدنيا قول هذا حبك ديدي جنرك مايا أدام نكبت بعدي مايا وقل الرسول سبحانه ربي يا ربي أنيك ربك يوم اغفر مؤمنين تولاف وارحم مؤمنين تولنا حريصه وانت هذه الهباء يا خير الراحمين انت النحريصة لا اقول نحريص بلن اغفر عن والله اعلم